اكتبون يا جماعة، لأن المرأتان برر عن المرأة والمرأة. طيب أحسن، عرفت يا ها؟ المرأتان فاعل مرفوع وعن طرف الألف نيابة عن ضمة لأنه مثل. تمام. طيب يلا آدم. غرزت السيارتين. ها؟ تمام، غرزت عن النار. والتاء غرزت تاء الثانية السيارتين. نعم فاعل. والفاعل وش يكون؟ تكون ايش؟ مرفوع. نعم السيارتين هو فاعل، فاعل مرفوع. اي وعلم ترفعه أذنك كثرت بها. تمام. نعم اسمع الإعراب. نعم يا غرزت السيارتين، غرزت الماضي والتأنيث أعربها آدم. السيارتين فاعل مرفوع. ما أنا قلت غرزت السيارتين ها مفعول وين المغزى؟ الفعل وقع منه كيف المفعول؟ نعم كيف طموانا يا جماعة كل يخطي كل يخطي ويصي اللي ما يخطي اللي ما يصي. نعم طيب السيارتين هذه هي واحدة ولا اثنتين؟ المثنى وش يرفع به؟ إيه؟ في الألف. طيب إذا نقول السيارتان، السيارتان فقولي أنا غلط، الصواب غرزت السيارتان. طيب أيه أصلا من غرف الغرف مو بيحصل له يسفي في الأرض أيه. والغرف غرز العطر، غرزه في الأرض. طيب إذن السيارتان فاعل مرفوع عن رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب استنار القمران الأخ أنت. نعم نعم القمران هي. لا المقصود الشمس والقمر. اعرف اعرف القمران فاعل بالالف نيابه. نعم ها لانه ملحق بمثنى. صحيح يا جماعه لان احنا اخذنا قاعده. ما هي القاعده؟ كل شيء أعرف إعراب المثنى ولم تنطبق عليه شروطه فهو ملحق به. طيب ناخذ درس ولا نجينا؟ قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير كثير أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة.

حرف شر حرف خفض. ما وين حرف خفض؟ الألف واللام من حرف شر من حرف خفض، يعني حرف الخفض من وإلى وعن وعلى وفي ورب والبا والكاف واللام. لكن كيف لم تقلب الطلبة؟ لماذا نصبنا بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير، صحيح؟ طيب ما الذي أعلمك أنه جمع تكسير؟ نعم، المفرد ما هو؟ الطالب، وتغير بناء المفرد، دل على ثلاثة ما تغير بناء المفرد، زين. كيف نقول في هذه العبارة قام أبوك أو أباك؟ هذا هنا لا خلاص. أقول هذه العبارة قام أبوك قام أباك صح؟ قام أبوك قام أبوك ليش؟ أنا لست أريد أن تعرف لماذا تقول إننا نقول قام أبوك، لأنه فاعل مفعول الواقع صح؟ ها؟ طيب اعرف فاعل مفعول الواقع فاعل مرفوع وعلى مقرا في الواو لانه من اسماء الخمسه. طيب هل اقول قام ابو زيد او قام ابا زيد؟ لك السؤال يا ابو زيد او قام ابا زيد ليش؟ لماذا نقول أبو زيد ما نقول أبا زيد؟ مهبة الأسماء الخمسة يقول المؤلف أبوك، المؤلف يقول أبوك، إيه لكن قال أبوك ونحن نقول أبو زيد. أبو زيد ما بقول لك يمشي ما شرط إعرابها بالواو رفعا؟ الآن هي مضافة سواء نضيف الضمير أو الاسم الظاهر كل واحد. طيب هل تقول بسام صحيح العبارة قام الزيدان قام الزيدين صح هذا؟ إيه قام الزيدان قام الزيدين يا جماعة يلا نمشي كأن هداية الله يتأخذ بالجواب. يلا ماذا تقول؟ قام زيدان كأنه تسمية ورفعه بالألف يعرف عن المسلم خلناك بسام نقول قام الزيدان فنرفعه بالألف لأنه مثنى والمثنى يرفع بإيش؟ ها؟ بالألف. طيب كيف نقول عادل صح العبارة الرجال يقوموا أو يقومون؟ يقوموا بالواقع يقومون ليش؟

وهو مفرد ولا جامد؟ مفرد. اي طيب وفهمت إيه؟ طيب وده في المفرد ليش ما يعرف عليه؟ يعني اذا يصح ان اقول فمك بناء على لغه اخرى، اما اللغه المشهوره ف صحيح يا جماعه اعرفها على فاك. ما هي على فاك؟ مين من الاخر؟ ولا على حد حرف ولا رايت فاك زي تمام صحيح. طيب تقول رأيت رجلا هنا أو رجل ليش؟ وتنصب بالعب الفتحة رجلا هل اسمه رجل ينصب الفتحة؟ طيب ولو جعلت بدله رجالا ولو جعلت بدله رجالا جمال جمال صحيح رجالات ليش هل يتعلم في بناء مفرد رجالات لان رجالات يجمع الجمع على المؤنث فتقول في رجال رجالات كما قال تعالى في كانه جمالات صفر فيها قراءه جمالات. طيب لا لا جمع عن السالم لكن تاليف لفظ ولهذا الزمخشري يقول ان قومي تجمعوا ولقتل مدر الشر الثاني قال لا ابالي بجمعهم كل جمع مؤنث كل جمع مؤنث هنا. طيب يلا الاخ نعطيك على ابنها نعطيك على قدرها اذا قلنا اكرمت الطالب حرك الطالب او الطالب او الطالب الطالب ليش مفعول به وهو اسم مفرد والاسم المفرد ينصب بالفتحه تمام ناخذ ما بقي علينا لو الا حد النون نعم ايش نعم انا ما اكرم انك تكتب صامدات لكنها افعل صامدات لا شك انها جمع مؤنث ثالث لكن ما اكرم انك نتكلم بها ها لصامدات اما عرفات فثالث ملحق بالمؤنث لانها اسم موضع واحد اي نعم لا يدل على جمع اي من لكن لانها اسم واحد ما دل على جمع مثل ادرعات ادرعات اسم موضع واحد فهي ملحق بجمع السالم لانه ما يدل على جمع. طيب يقول واما حذف النون فيكون علامه النص في الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون بسيط هذا الافعال الخمسه هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلون سبق لنا انها ترفع